عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة تحليل وحلول. وكنا في منطقة يعني لنا فيها يعني أكثر من حلقة ماضية، وهي منطقة أصول في التحليل والحلول. أصول في التحليل والحلول، هذه الأصول الحقيقة التي في التحليل والحلول أصول ممكن نعتبرها أصول عاصمة، قواعد حاكمة. أحيانا هي بتبقى حل، هي حل حلول. في أوقات كثيرة محتاجين نستصحبها دايما وإحنا شغالين في رحلتنا في مشكلات الطفولة. النهاردة عندنا أصل الحقيقة يعني مهم جدا ولطيف جدا، وهو الواقع والتوقع. الواقع والتوقع، طيب ممكن نقول بصورة أخرى الطموح والجنوح. الطموح والجنوح، طيب إيه الكلام ده؟ إيه الواقع والتوقع والطموح والجنوح؟ عشان نتفهم المسألة دي خلينا نقول إن فيما يتعلق بمشكلات ولادنا النهاردة أو مشكلات أطفالنا، إحنا دايما عندنا فيما يخص أطفالنا في واقع موجود، خلينا هنا نرمز له إحنا تحته واقع موجود، وفي موقع منشود فوق. طيب وما بين الواقع الموجود اللي تحت ده والموقع المنشود فيه شيء مفقود، اللي هو بقى سبب المشكلة، اللي هو المشكلة. فإحنا دايما بنتمنى إن إحنا نرتقي بهذا الواقع الموجود لنصل به للموقع الإيه؟ المنشود، ده اللي إحنا بنتمنى وننشده، اطلع من هذا الواقع الموجود لذاك الموقع الإيه؟ المنشود، ده اللي إحنا بنسعى عليه ونفسنا فيه. فهنا في واقع موجود، موجود فيه وفيه موقع منشود، وفي بينهم مفقود. طيب وفي بين إحنا عندنا بقى جهود. جهود هذه الجهود احيانا يبقى هدفها التسديد والتجويد، نحاول على قد ما نقدر نحسن الاوضاع، واحيانا يبقى هدفها البناء والترشيد. لا ده انا مش هدف تسديد وتجويد، انا هدفي بقى لا يعني ابني بقى وارشد من الاول خالص، او يعني ابني واصل لحاله الرشد او الرشد. طيب فهذه الحاله، هذه الحاله اللي احنا بننشدها خلاص او بنتمناها ممكن نقول عليها التوقع. حاله الجهود هو توقعاتنا، ان انا هنا في عندي واقع موجود وفي موقع منشود، وفي هنا توقع، توقعاتي، سقف توقعاتي فين بالضبط؟ سقف التوقعات بتاعي، سقف التوقعات ده طبقا لادراكنا للمفقود بالضبط ايه المفقود، وطبقا للمتاح عندي من الجهود، المتاح من هذه الجهود. ففي عندي هنا في سقف توقعات. اذا خلينا لو فهمتوا حضراتكم الكلام ده فخلينا نركز على ثلاث كلمات بس، على واقع تحت وفي موقع فوق وفي توقع. توقعي فين بالضبط؟ سقف توقعاتي هيكون فين؟ الحقيقة احنا كثير مننا بيبقى عنده مشكلة دايما مش في الموقع المنشود ولا في الواقع الموجود. احيانا تبقى المشكله ان احنا ما عملناش تحليل جيد دقيق عميق وثيق موضوعي للواقع الموجود، ودي اتكلمنا عنها. احيانا يبقى احنا ما عملناش تحديد دقيق للموقع المنشود، ودي اتكلمنا عنها. لا في بقى اشكال يعني اللي احنا حابين نتناوله في الحلقه دي قوي، هو ايه؟ التوقع. كتير جدا احنا سقف توقعاتنا بيبقى الموقع المنشود مره واحده، على ان ده اصلا ده منافي للسنن، ده منافي للسنن اصلا، منافي للسنن، منافي للسنن التمهل والتمرحل والتدرج، منافي اصلا للسنن. سنن ايه؟ سنن الانسانيه. ربي زي ما ليه سنن في الاكوان سبحانه بحمده، ليه سنن في الانسان؟ زي ما ليه سنن كونيه ليه سنن انسانيه. في سنن في الانسان ده، سنن في بنائه، سنن في إصلاحه، سنن في تطهيره، في تطويره، سنن في علاجه، في سنن. ففي سنن، وفي سنن، السنن على مستوى الأبدان، وفي سنن على مستوى الإيمان، وفي سنن على مستوى الوجدان، في سنن، سنن لن نجد لها تحويلا، لن نجد لها تبديلا، إنها سنن ربنا سبحانه وبحمده. فهذه السنن احنا بن... لا ده ده احنا بنخرق السنن. عايزين نخرق السنن، عايزين ندمر قضية السننية، نلغي قضية السننية. ان احنا حاطين سقف التوقعات دايما فين؟ التوقعات سقف التوقع فين؟ التوقع فين؟ ما عند الموقع المنشود. التوقع دايما البناء والترشيد، لا لازم يبقى سقف توقعاتي تسديد وتجويد. يعني دايما كنت اقول عندنا مرحلة وجود ومرحلة تجويد ومرحلة تجويد الوجود وتجويد التجويد. وجود حاجة اتوجدت، دايما كنت اقول مثلا كده في فكرة من الافكار او امر من الامور، احنا الحمد لله من الله هنا اتوجد، تعليم المعامل اتوجد كتجويد اللي موجود ده، بعد كده تجويد الوجود نجود، هو تجويد التجويد على الأقل التقديرات في وجود وتجويد وتجويد التجويد. فبطبيعة الحال لا، الإنسان من الأول عايز تجويد التجويد، عايز البناء والترشيد، لا تسديد التشديد شوية بشوية نسدد. ولذلك النبي قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الكثير من النصوص الواردة في الشريعة فيما يخص هذه المسألة، وده الحقيقة يعني ده لازم الرفق، ده لازم الرفق، هنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل بعد كده. فده لازم الرفق. فالشاهد هنا إيه اللي بيحصل؟ إن إحنا التوقع بتاعنا لو افترضنا جدلا إن أنا في الدور 100 تحت الأرض وعايز أكون في الدور 100 فوق الأرض، فدايما الناس تحط السقف فين؟ السقف 100 فوق الأرض، لا السقف أنا في 100 تحت الأرض، أكون في 90 تحت الأرض. لما أصل الحمد لله لهذا، لما يبقى ده سقف توقعاتي قريب كده، هو ده الإشكال، إن سقف التوقعات يبقى بعيد أو غريب، ما يبقاش منطقي قريب. عايزين سقف التوقعات يبقى منطقي وقريب. منطقي وقريب لإيه؟ منطقي طبقا لقدراتي أنا، طبقا للسنن، طبقا للواقع، طبقا لأن الإنسان برضو ما يحملش على نفسه بزيادة في الأول. فعندي مشكلة النهاردة تخص طفلي، عندي النهاردة الولد عنده مشكلة، المشكلة دي مثلا في 20 ميدان، أنا حط سقف توقعات أحلها في ميدان واحد. عنده مشكلة، المشكلة دي مثلا بتدوم ومش عارف طول الأسبوع، حط سقف توقعاتي إن يبقى فيه يوم فري، يوم إجازة. يعني ما حطش بقى سقف توقعاتي إنها لا هخلصها كلها في الحقيقة، ده ما بيحصلش. حتى المناكير نفسها اللي اقتلعت من المجتمع المكي واقتلعت من نفوس الصحابة اقتلعت بتدريج، شفتوا الخمر كيف حرمت، شفتوا غيرها، فاقتلعت بتدريج. فالنفوس البشرية عايزة كده، عايزة هذا التمهل والتمرحل. ويمكن كنا أشرنا ليه برضو في كلام ستنا عائشة في صحيح البخاري، إن هي فكرة الأول إسلام المقام حتى إذا ثاب الناس للإسلام، يعني يجي إسلام النظام بعد كده إسلام الأحكام بالتدريج، وخصوصا في اقتلاع المشكلات من النفوس. فهنا أنا عندي واقع خلاص وعندي توقع، نخلي دايما سقف التوقع أقرب للواقع مش للموقع، أقرب للواقع مش الموقع، وأقرب حاجة ممكنة للواقع بحيث ننجح فيها. لو أنا النهاردة مثلا حطيت سقف التوقع بتاعي وأنا في الدور 100 تحت الأرض، حطيته في الدور 90 تحت الأرض، 10 أدوار تحت الأرض مش مشكلة، يعني نجحت في 10 أدوار كويس جدا. بعد شوية اللي يحصل هيبقى الدور 90 هو الواقع بتاعي خلاص. 90 ممكن بقى المرة دي لا أقول إيه، أنا ممكن أطلع 20 خطوة إن شاء الله، فأقول لا 70 بقيت بعد كده، ده يعتبر الواقع بتاعي. وهكذا احنا للأسف كثير مننا لا، ما قلنا امرأة وتكرام ما عندوش التصبر الكافي ولا عنده الرفق الكافي، هو عايز ينجز عايز يخلص، انا لسه هقعد اوجع دماغي ومش عارف ايه والولد والمشكلة الفلانية. الحقيقة عدم تفهم المسألة دي بيخلينا بنعمل ايه؟ لا بنخسر الولاد اصلا. الولد النهاردة مثلا عنده مشكلة مثلا في حب الدراسة، في مثلا في حفظ القرآن، في مش عارف في الأمر الفلاني، فلا أنا سقف توقعاتي عالي جدا. فيمكن أصلا مش المشكلة، أصلا ما تكونش مشكلة مش في الطفل، ولا المشكلة في المجهودات اللي حضرتك بتبذلها أو اللي أمه بتبذلها أو اللي المؤسسة بتبذلها. المشكلة في سقف التوقعات اللي حضرتك حاطه. ولذلك ده هياخدني بقى ان يعني اكلم حضراتكم فيما اسميه الطموح، الطموح والجنوح او الجموح، جامح او جانح، يعني مزودها بزيادة، حصان جامح او حصان جانح، خلاص. ففي الطموح وفي الجموح او الجنوح، طامح وفي جامح او جانح. ان النهاردة نلاقي بعض الحقيقة الآباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات هم مثاليين بزيادة، خرافيين بزيادة. مش هقول مثاليين لأن الحقيقة المثالية بتبقى حاجة كويسة في أوقات كتير، خرافيين، خرافيين لدرجة مش طبيعية. يعني حاطين للأولاد سقف هم نفسهم على حالتهم هم كبار كده ما بيوصلهوش، حاطين لهم سقف مش طبيعي. أنا كنت بقول مثلا في انتظام الولد في الدراسة، مين مننا بينتظم طول السنين في الشغل وما بيأخرش يوم بأشكاله يوم؟ احنا نفسنا مش كده، واحنا بناخد فلوس ومش عارف ايه وكبار وعندنا مسؤوليات، فليه الولد هيكون كده؟ يعني في اشياء بيبقوا حاطين سقف توقعات، هم جامح للغاية، جانح للغاية. وبيصفوا ده بانه طموح، والحقيقة مش طموح. حاطط سقف توقعات الولد ان يضغط ويضغط ويضغط عشان يحفظ القرآن في السن الفلاني، عشان يبقى زي العالم الفلاني والإمام الفلاني، عشان خاطر يبقى مش عارف طالب العلم الفلاني، عشان خاطر. فهو جامح وجانح، هو حاطط سقف توقعات هو نفسه. ما لان برضو للأسف الشديد في اوقات كتيرة بيبقى الولاد قنوات لتحقيق ما فشل فيه الآباء والأمهات من أحلامهم الشخصية. يعني في أوقات تلاقي الأب مثلا مشغول بحاجة معينة تخص ابنه أو بنته وبيصرف ومهتم جامد جدا. أنا كان نفسي أطلع دكتور. طب أنت كان نفسك تطلع دكتور، أنا مالي، تحقق لي حلم. الطفل الولد بيشعر أنه أداة، أنا ما بحبش الطب ومش عارف إيه، أنا عايز أروح مثلا خط الهندسة، لا تطلع دكتور تحقق حلم باباك. طب هو حلمك أنت، أنا مالي مثلا يعني. ايوه انا لو بكلم الولد هقول له لا، او حلم باباك ومش عارف ايه وبرا، انا بتكلم، احنا بنتكلم مع بعض كاباء وامهات، هو ماله؟ ليه دايما يشعر بحته النفعيه، يشعر بالبراجماتيه، كانه هو اداه بيتم استعمالها عشان احنا نحقق اللي احنا تمنيناه، او عذرا فشلنا ان احنا نحققه في حياتنا الشخصيه او من طموحاتنا الشخصيه. ده ليك، ليك انت، انا مش فارقه معايا تطلع دكتور تطلع مهندس تطلع مدرس تطلع مش عارف ايه، انت حر، انا ما يفرقش معايا. لا هو بيشعر بان المساله كده، فحاطين له سقف توقعات. هو ده الاشكال دايما، سقف توقعات عالي جدا. انا كان كتير جدا واحد من اخواننا الافاضل والفضليات المصريين المغتربين في الخارج، فكنت يعني هو ربنا بارك فيه، ربنا من عليه بالالتزام والاستقامه وكده وطلب العلم وبتاع، وشاف بقى يعني الدين ده قد ايه هو طريق مهم وطلب العلم مهم، ونفسه ابنه يكون طالب علم او يكون عالم. والولد الحقيقه مش اهتماماته كده ولا استعداداته كده، فهتلاقيه دايما ضغطه، دايما زعلان منه، دايما انه رافع سقف التوقعات بزياده. لكن انا النهارده لو حطيت سقف توقعات ان ابني الحمد لله رب العالمين بفضل الله لا يروح لكفر ولا يروح لالحاد، والحمد لله يحافظ على الصلاه، ده بيخليني حتى انا ما بنظرلوش بعين الايه، بعين الانتقاص، ما بحطموش، ما بدمروش. لما بحط له سقف عالي، السقف ده لا مناسب لقدراته ولا مناسب لامكانياته ولا مناسب للواقع، وما بيقومش حقق السقف، ايه اللي بيحصل؟ لا هو انا بهدمه حرفيا، بهدمه قدام نفسه حتى لو ما عملتش حاجه، وهو نفسه بينهدم. وهو مش ذنبه، احنا اللي حطينا له سقف بزياده، احنا اللي رفعنا السقف اكتر. ما كانش ينبغي ان الامور تكون كده، وده اللي بيحصل كتير جدا مع الملتزمين واولادهم، انه احنا حاطين لاولادنا سقف رهيب جدا. هذا السقف الرهيب اللي احنا حاطينه لهم، بكل ما نحس ان هم يا ده انا كان حلمي انك تبقى عالم من العلماء، يا ده انا كان حلمي انك تبقى مصلح من المصلحين، ده انا كان حلمي انك مش عارف تقيم، مش عارف تنصر الدين، ده مش عارف انا احبطت، انا اكتئبت، انا عملت. في حين تيجي تبص مثلا بقى على هذا الذي يشتكى منه، تلاقي اللهم بارك ملتزم محترم، ودي معادلة صعبة انه يجمع بين الالتزام والاحترام، لان كتير جدا من الناس للاسف ممكن عندهم التزام، ايوه الالتزام الديني ومش عارف ايه والكلام ده كله على مستوى الانساك، بس ما عندهمش الاحترام على مستوى الاخلاق. وفي ناس عندهم الاحترام على مستوى الاخلاق محترمين ومؤدبين بس ما عندهمش التزام على مستوى الانساك. فالواحد الحمد لله قدر لا باس به من الالتزام على مستوى الانساك، قدر لا باس به الحمد لله من الاحترام على مستوى الاخلاق، بس لمجرد النقطه الفلانيه او النقطه الفلانيه او همته مش عاليه في المساله الفلانيه، لا بتلاقي الاسره بتحطمه ابوه وامه بيحطموه، ومش ذنبه ومش مشكلته. دي اللقطه، ان احيانا احنا مشكله الطفل اللي موجوده عندنا احنا السبب فيها بسبب سقف التوقع اللي احنا رفعناه جامد جدا وخليناه بزياده. ودي النقطه الاولى، ان احنا ممكن نكون السبب في المشكله اصلا بسبب سقف التوقع ده. والنقطه الثانيه ان اصلا لما نيجي نحل المشكله برضو رافعين سقف توقعاتنا او في حل المشكله، ما ينبغيش الامور تكون كده. فاحنا اللي بنفرض عليهم سقف توقعات، سقف توقع بنحطه له وبنفرض عليه يروح للتوقع ده، ولو ما راحش للتوقع ده بنحطمه. مش لازم بشكل مباشر، احنا بشكل غير مباشر، مش لازم بلسان المقال، احنا بلسان الحال. انت ما حققتش حلمي، انت كنت منى كذا، ارصد له حاجات، لا هو يفهم ان انا بعمل كده ليه وعشان، شد حيلك يا ابني وربنا يوفقك ويكرمك وكذا في حياتك وخلاص، واتمنى لك كذا. انا ما عنديش انا احلام تخصك انت شخصيا، بتاعتك احلامك ليك، طموحاتك ليك، انا اتمنى ان انت تكون فعلا انسان صالح وبسعى وما اقصرش واستفرغ وسعي وبنوي، بس انا واحط السقف الفلاني وان شاء الله اجتهد وشد حيلك وصلت له خير، ما وصلتلوش ان شاء الله خير مفيش مشكله، نقلل السقف شويه ونحاول نعمل حاجه تانية مفيش مشاكل، لما في سقف بنفرضه عليه. الاشكال الكبير ان هذه الاسقف معظمها اسقف خرافيه مش اسقف واقعيه، اسقف خرافيه مش واقعيه. يعني انا كتير جدا كنت بقول وباكد على هذه المساله، مثلا لما بندرس السير او بندرس السير كان اشار اليها كتير من الفضلاء والتربويين، مساله النهارده انا لما بشوف نموذج عبد الله بن المبارك البخاري، داود بن ابي هند، هرم بن حيان، الفضيل بن عياض، هذه النماذج الطيبه الرائعه المباركه، في اشكالات. احنا لما بنيجي نصنع نموذج بنصنع نموذج فيه زهد الفضيل وفيه جهاد عبد الله بن المبارك وفيه علم البخاري وفيه صوم داود بن ابي هند، نموذج خرافي، هم نفسهم الواحد فيهم مش متميز في كل الجوانب كده. وفي نفس الوقت برضو ما بناخدش بالنا من لقطه اخرى، ان هؤلاء الفضلاء بيورونا حالهم في اخر حياتهم او بيورونا حالهم بعد مجاهدات ومكابدات، زي ما بعضهم قال كابدت قيام الليل 20 سنه واستمتعت بها 20 سنه، بعض الروايات سنه واستمتعت بها 20 سنه، يعني بيوريني بعد المكابدات والمجاهدات اصلا بيوريني الصوره اللي وصل لها. انا من اللحظه الاولى عايز اقول لك كده من الشر، فانا بقى اعمل ايه بقى؟ اعمل له نموذج خرافي، نموذج خرافي، لا هو من الاول كده، لا ده النموذج ده محتاج وقت، تصبر عليه يا سيدي بقى، تصبر عليه 10 سنين و20 سنه. نموذج خرافي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، مش لازم يكون متميز في كل جانب، ممكن يبقى عادي في معظم الجوانب ومتميز في جانب. ده اللي بيخلي كتير من ولاد الملتزمين مش ملتزمين، انهم رافعين سقف التوقعات بزياده جدا وحطموهم دون ما شعور. وانا فقدت الامل فيك، هو انت برضو المفروض تبقي كده، انا مش عارف ايه ده، انت باباك ده، انت امك ده، انت. فالولاد على ان هم بفضل الله بيبقوا كويسين وفيهم حاجات واصول مهمه جدا مش متواجده في غيرهم، فبيجي لهم احساس دايما ان هم مش عاجبيننا، ان احنا مش راضيين عنهم، ان احنا اتصدمنا فيهم، ان هم قليلين قوي، ان هم مش مميزين ولا حاجه. فده بيخليهم هم صيت سهل لاي حد بره، البنت تبقى صيت سهل لاي حد يقول لها كلمه حلوه ويكبر بيها ومش عارف ويقول لها ما فيش زيك، والولد يبقى صيت سهل لاصحابه اللي يحسسوا انت ممتاز وانت رائع وانت ما فيش زيك. ما تزعلوش مني، مساله سقف التوقع دي ممكن تبقى هي سبب مشكله الطفل اصلا واحنا اللي عملناها فيه كده، وهي بتبقى مشكله ما هتخليش الحل يحصل اصلا. فعشان كده بننبه ان سقف التوقعات لابد انه يكون سقف هو اقرب للواقع، مش للواقع الموجود، مش الموقع المنشود، ويبقى سقف متماشي مع التسديد والتجويد، مش البناء والترشيد، مش دلوقتي بناء وترشيد، تسديد وتجويد بس، عايزين نكون احسن، عايزين النهارده نكون احسن من امبارح ولو ولو ولو واحد ملي، ان عايزين السقف ده يبقى سقف طامح مش جانح او جامح. يعني للاسف كتير من الاباء والامهات بيصف هذا الجنوح او ذاك الجموح بيصفه بانه طموح، ده مش طموح، مش طموح، هذه الخرافيه مش طموح، مش علو همه، لا ده مش علو همه، ده تدمير لهذا الشخص، وفعلا بيجي بتيجي بقى الاسر دي بتصدم، بيجي الاب ده بيصدم، بتيجي الام دي بتصدم، بيصدم صدمه كبيره لما بيلاقي نفسه في الاخير لا ما فعلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. زي واحد النهارده الدب بتاعته بيركب حصان مثلا بيمشي بسرعه 20 كيلو في متر في الساعه، وهو عنده مسافه هي 100 كيلو متر، يعني هو هيقطعها في 5 ساعات. قال لك لا انا عايز اقطعها في ساعتين ونص، فيجري بسرعه 40 كيلو متر في الساعه، فعلا يجري مع 40 كيلو متر وفي نص الطريق هيموت. فلا هو اللي وصل اخر الطريق ولا هو اللي حافظ على الظهر بتاعه. النبي يقول لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فكره ان لا ما ينبغيش ان السقف يكون خرافي بهذه الصور، ما ينبغيش يكون خرافي بهذا الشكل، ونفهم الطبيعه الانسانيه والواقع الانساني. فسقف التوقعات، سقف التوقعات احيانا يبقى سبب لكثير من المشكلات، وعائق، بيننا وبين حل كثير من المشكلات. سقف التوقعات ده الحقيقه احنا احيانا ما نوجهوش للطفل، احيانا نبقى عاملين سقف ده للام مثلا عايز الولد كذا، احيانا الام عامله للاب، احيانا بنعمله للمؤسسه، لدرجه ان هذا الكلام بقى بيعيشنا في حاله ايه، بيخلينا طول الوقت ساخطين لا نكاد نكون شاكرين، ما طول الوقت مش عاجبنا، مش راضيين، مش هو ده اللي نتمناه، لا عايزين احسن من كده. ودايما الاب والام يقول لك ايه، لا انا بس بسخنه، انا بشجعه، عايزين احسن من كده، عايزين احسن من كده، عايزين احسن من كده. الناس اللي هم الرياضيين اللي هو مش عارف بيلعب كمال اجسام ولا بوكس ولا مش عارف ايه ولا مش حديد، دايما اللي بيدربوهم بيضغطوهم، يلا عايزين احسن، اعمل مش عارف ايه، ودي هات. وفي الحقيقه لما نيجي نبص عليهم نلاقي ما بيقدروش يتحملوا الضغط ده وقت طويل. كتير منهم بيعتزل ليه، ما بيقعدش طول عمره ليه، مش بس فكرة ان جسمه ما عادش مستحمل، هو كمان ونلاقي الكلام ده نفسيا ما عادش مستحمل هذا الضغط ده انت. فالشاهد اللي اقصده احنا دي نقطة لابد ان ينتبه ليها، ان سقف التوقعات ما يترفعش بهذه الصورة، لان لان لان لان عدم ادراك التعامل الصحيح مع سقف التوقعات سيقود الى اليأس والاحباط، سيقود الى اليأس والاحباط. هنيجي احنا في الاخير في يأس، في احباط واضح، هنبقى خسرنا، هنخسر ولادنا، مش هنعرف نحل مشاكلهم. لكن الانسان لو اخذ هذه الامور بهذه الصوره بهذا التدريج، والله نجحنا في الحته دي الحمد لله، ننجح في اللي وراه، ننجح في اللي وراه، ننجح في اللي وراه، والعبد يستعين الله سبحانه بحمده. ولذلك انا ما فيش تعارض، خلي سقف طموحاتنا موجود زي ما هو ماشي، لكن الوصول اليه يبقى جزئي، يبقى في سقف خلاص، سقف عند المنشود، لكن في الاسقف بقى الايه المرحليه ده. طيب ممتاز رائع، احنا عملنا كذا الحمد لله، نجحنا في كذا، تجاوزنا كذا، نتناوله للورا. النهارده كنت بتكلم عن اصل مهم جدا، وهو اصل الواقع والتوقع، اصل الطموح والجنوح او الجموح. واختصارا عايزين يبقى سقف التوقع قريب من الواقع، مش من الواقع الموجود، مش من الموقع المنشود، عايزينه يبقى فيه طموح ما فيهوش جنوح، عايزينه له علاقه بالتزيد والتجويد، ما نرفعوش بشكل خرافي للبناء والترشيد في اول مرحله. نسال الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسال الله سبحانه وبحمده ان يجمعنا واياكم على طاعته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.